الراديو 90-90 هواها مصر. هنا القاهرة، منين ما تفتح إذاعة البرنامج العام لازم هتسمع عبارة هنا القاهرة، عبارة مشهورة، عبارة مهمة تحسسك منين ما تروح إن مصر معاك وإنت معاها. بس العبارة البسيطة دي السهلة في النطق العميقة في التعبير ورا منها قصة طويلة ومهمة، قصة تستحق إننا نحكيها ببساطة. شوف يا سيدي، يوم 31 مايو سنة 1934 وبالتحديد الساعة 5:30 العصر كده بدأ أول بث للإذاعة المصرية، وطلع صوت حلو كده بيقول: هنا راديو الإذاعة المصرية الملكية اللاسلكية، هنا القاهرة. وعلى تاني يوم بقت عبارة هنا القاهرة على كل لسان، وتم اعتماد العبارة دي في الإذاعة وبقت حاجة كده زي التريد مارك. المهم اللي قال العبارة دي هو المذيع الشاب أيامها أحمد سالم. أحمد سالم من مواليد 1910 ودرس الهندسة في بريطانيا، وأول واحد ساق طيارة من لندن للقاهرة مباشرة، وأول مدير كمان للقسم العربي للإذاعة المصرية. الراجل ده حدوتة لوحدها تتعمل فيلم جدا، يعني مسلسل ممكن. المهم أحمد سالم ده كان برضو أول مدير لاستوديو مصر وصاحب فكرة فيلم سلامة في خير لعمنا نجيب الريحاني، وكان صاحب فكرة إنتاج أول فيلم لأم كلثوم، وأول واحد يطالب بدبلجة الأفلام الأجنبي علشان يحافظ على اللغة المصرية. الصراحة الراجل ده كان مجتهد بشكل غريب جدا، مثل أفلام، أخرج أفلام، أنتج أفلام، كان كتلة من النشاط والحيوية على الصعيد العملي وعلى الصعيد النسائي برضو. زي ما بقولك كده، اتجوز يا سيدي، خد عندك أسمهان ومديحة يسري وتحية كاريوكا، وهو اللي اكتشف كاميليا وقدمها للسينما المصرية. كان حدوتة بقول لكم بصراحة، حدوتة. المهم مات أحمد سالم في نهاية الأربعينات بعد ما شغل الدنيا كلها بمحاولة انتحاره، حدوتة كده، ومحاولة قتله هو لأسمهان بالضرب بالنار. وكانت ليلة واتدخل فيها القصر الملكي، وكانت قصة، واللي ساعد على قفلها موت أسمهان شخصيا في حادثة عربية. يعني اللي قفل حكاية انه حاول يقتل أسمهان ان أسمهان ماتت فعلا بس في حادثة عربية بعد كده. وبموت أحمد سالم انتهت أسطورته. ناس كتير ما تعرفوش ويمكن ما تفتكرش شكله إلا لو افتكرت فيلم الماضي المجهول للست ليلى مراد، بس مش دي القضية بقى. اللي فضل لنا احنا من أحمد سالم عبارة هنا القاهرة لحد ما حصل العدوان الثلاثي على مصر. يومها الطيارات الإنجليزية ضربت محطة الإرسال الإذاعي في أبو زعبل، وبقت مصر من غير محطة بث. قامت إذاعة دمشق في نفس توقيت بداية بث إذاعة مصر عملت حركة بتقول إننا واحد ومصيرنا واحد. يومها خرج المذيع السوري وهو بيقول من قلبه، من قلبه حقيقي: هنا إذاعة دمشق، هنا القاهرة. وانتهى العدوان الثلاثي على ما فيش، وانتهت محاولة لوي دراع مصر. بس للأمانة هنا القاهرة ما خلصتش ولا انتهت. لما تقعد كده مع نفسك وتسرح وتقول هو ليه القاهرة مدينة الألف مئذنة، مدينة الحرافيش والأبواب المفتوحة، مدينة الزحمة والناس المستعجلة، قادرة تصمد قصاد كل اللي بيحصل لها وبيجرى حواليها؟ الصراحة الإجابة الوحيدة الممكنة هي ناسها. وعلى رأي عمنا يوسف شاهين لما قال: القاهرة منورة بأهلها. يا أخي القاهرة دي حدوتة، مش من ألف سنة، لا لا لا لا، دي حدوتة ملايين الناس اللي عدوا عليها وعشقوها وعاشوا فيها واستحملوها زي ما استحملتهم بالظبط. والله زي ما بقولك كده، هنا القاهرة.